بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات الطلاب والطالبات في المستوى الثاني في قسم الاقتصاد وإدارة الأعمال، هذا هو درس النحو في حلقته 16، وقد كنت تحدثت في الحلقة السابقة أو المحاضرة السابقة عن بقية الحديث عن ما المشبهة بليس، ثم انتقلت إلى باب إن وأخواتها، وذكرت أنهن من الأحرف الناسخة التي تنسخ عمل المبتدأ والخبر وتأتي بعمل جديد، ثم ذكرت عملها وأنها تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها، ثم انتقلت إلى موضوع آخر وهو موضوع معانيها، ماذا تفيد، وذكرت معنى كل حرف منها، ثم انتقلت إلى شرط إعمالها وهو ألا تقترن بماء الزائدة، فإن اقترنت بماء الزائدة فقد ذكرت لكم في تلك المحاضرة أنه يترتب على ذلك أمران: الأمر الأول بطلان عملها إذا دخلت على الجملة الاسمية، والأمر الثاني أنه يجوز دخولها على الجملة الفعلية، وذكرت على ذلك الأمثلة والشواهد. إلا أنه يستثنى من هذه الأحرف إذا دخلت عليهن ماء من هذين الحكمين، يستثنى الحرف ليت، فإنه ليس كأخواته الأحرف الباقية. فليت إذا دخلت عليها ماء تبقى على اختصاصها بالجملة الاسمية، فلا يقال ليت ما قام زيد، ولذلك يجوز إعمالها ويجوز إهمالها، يجوز إعمالها ويجوز عدم الإعمال. ليت إذا دخلت عليها ماء من بين هذه الأحرف الستة يجوز الإعمال والإهمال، فيجوز أن تقول ليت ما زيدا حاضر معنا، ويجوز أن تقول ليت ما زيد حاضر معنا، يجوز الإهمال والإعمال في ليت خاصة إذا دخلت عليها أو اقترنت بماء. وماء هذه الداخلة على هذه الأحرف هي حرف وليست اسما، وذلك لأنه قد يدخل عليهن ماء الاسمية، وماء الاسمية لا تكفهن عن العمل بل تكون اسما لهن في محل نصب، ومنه قوله تعالى: إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أعرب لي إنما صنعوا كيد ساحر. إن حرف ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ما اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب اسم إن، وصنعوا فعل وفاعل، صنع فعل ماض والواو في محل رفع فاعل، وجملة صنعوا لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، وكيد خبر إن مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف، ساحر مضاف إليه. فإذا ما في هذه الآية في قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ليست ما الحرفية التي تكف إن وأخواتها عن العمل، ولكنها اسم بمعنى الذي. وتقدير الكلام: إن الذي صنعوه كيد ساحر. ننتقل بعد ذلك إلى موضوع آخر من موضوعات إن وأخواتها، وهو مواضع كسر همزة إن ومواضع فتحها. عندما تنظر أحيانا تجد أن إن تأتي مكسورة الهمزة مرة ومرة تجدها مفتوحة الهمزة، وهذا ليس جزافا وليس اعتباطا، إنما مبني على قواعد. فمتى يجب كسر همزة إن، ومتى يجب فتح همزة إن، ومتى يجوز الأمران؟ قد يجوز الأمران على تقديرين. أقول وبالله التوفيق، تكسر همزة إن في مواضع. الموضع الأول أن تقع في ابتداء الكلام، إذا وقعت إن في ابتداء الكلام وجب كسر همزتها، وهذا كثير. يقول الله عز وجل: إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أعطيناك الكوثر، هي وقعت في أول الكلام، وكذلك تعتبر في أول الكلام لو أتى قبلها حرف استفتاح مثل الحرف ألا، ألا إني محدثكم بحديث فاستمعوا، أقول هكذا أنا، ألا إني مسافر لن أعود لكم، وهكذا، يعني مثل هذه الأساليب. فألا أن تأتي بها ليست لمعنى من المعاني إلا لمجرد التنبيه وصرف الأنظار إليك، فتكون إن كأنها قد بدأ بها، كأنها في بداية الكلام. ولذلك يقول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا، هذه حرف تنبيه. إذن يجب كسر همزة إن إذا وقعت في ابتداء الكلام. إنا أنزلناه، طبعا إن هنا حرف ناسخ، ونا اسمها في محل نصب، جملة أنزلناه من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع خبر إن، إنا أنزلناه، إن حرف ناسخ، ونا اسمها في محل نصب، وجملة أنزلناه خبرها في محل رفع. إنا أعطيناك الكوثر، إنا حرف ناسخ، هنا لأنها عبارة عن إن الحرف، هنا الاسم، إنا، فإن هنا حرف ناسخ لا محل له من الإعراب، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، ونا الدالة على الفاعل وهو الله عز وجل، وهنا جاء ضمير الجمع لتعظيم الله عز وجل، فنا هنا اسم إن في محل نصب، ضمير متصل في محل نصب اسم إن. أعطيناك أيضا، جملة أعطيناك الكوثر في محل رفع خبر إن، أعطيناك فعل وفاعل ومفعول به أول، والكوثر مفعول به ثان، فهنا يجب كسر همزة إن، يجب كسر همزة إن لوقوعها في ابتداء الكلام. وكذلك لو وقعت بعد حرف تنبيه، وحرف التنبيه كأنه غير موجود، كما في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كذلك يجب كسر همزة إن بعد القسم، كما في قوله تعالى: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه. فالقسم هنا بالكتاب المبين، والكتاب، الواو هنا حرف جر يفيد القسم، والكتاب هنا مقسم به مجرور بالواو علامة جره الكسرة، والمبين صفة للكتاب. إن حرف الناسخ، وناء اسمها، وأنزلناه من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع خبر إن، وجملة إن أنزلناه هذه هي جواب القسم، جواب القسم. فإذا وقعت إن بعد القسم فإنه يجب كسر همزتها، ومثل ذلك قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، فإن هنا يجب الكسر لأنها وقعت بعد القسم. كذلك الموضع الثالث الذي يجب فيه كسر همزة إن أن تقع محكية بالقول، مثل أن تقول قال لي محمد إن زيدا مسافر، فهذا الآن هو محمد حكى لك هذا القول، فعندما تأتي إن محكية بالقول يعني يأتي قبلها قال أو أحد مشتقاته فإنك تكسر همزة إن، فتقول قلت لك إن الامتحان سهل، تقول هكذا قلت لك إن الامتحان سهل بعدما خرجتما من الامتحان ورأيتم أن الأسئلة سهلة وأن النحو سهل، التفت إلى زميلك وقلت له قلت لك إن الامتحان سهل إن، فتكسر همزة إن لوقوعها بعد أو لوقوعها محكية بالقول. ولذلك يقول الله عز وجل عن نبي الله عيسى عليه السلام قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله، قال إني بكسر الهمزة لأنها وقعت محكية بالقول، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، قال إني، قال فعل ماض، وإني إن حرف ناسخ والياء اسمها في محل نصب، وعبد الله عبد خبر إن مرفوع علامة رفع الضمة وهو مضاف والله مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. الموضع الرابع الذي يجب فيه كسر همزة إن أن تقع اللام بعدها. لام أي لام؟ لام التوكيد المبنية على الفتح. أقول لك مثلا والله إني لأعلم أين كنت، والله إني لأعلم أين كنت البارحة مثلا، يعني الأب يقول لابنه مثلا والله إني لأعلم أين كنت، أو زميلك مثلا اختفى ويخبئ عنك أين كان فتقول والله إني لأعلم أين كنت، والله إني لأعلم ما لا تعلم، وهكذا. فإذا وقعت اللام لام التوكيد بعدها فإنه يجب كسر همزة إن. عفوا المثال الذي ذكرته والله إني لأعلم هذا وقعت بعد القسم، لا أعلم مثلا أقول أعلم إنك لمجتهد، أقول هكذا أعلم إنك لمجتهد، أعلم إنك لمجتهد. فإنك لمجتهد هذه يجب كسر همزة إن لوقوع لام التوكيد بعدها، أعلم إنك لمجتهد. ويقول الله عز وجل والله يعلم إنك لرسوله، والله يعلم إنك لرسوله، الله مبتدأ ويعلم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، وإن حرف ناسخ لا محل له من الإعراب، والكاف ضمير متصل في محل نصب اسم إن، لرسوله اللام للتوكيد لا محل له من الإعراب، ورسوله خبر إن مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف لها في محل جر مضاف إليه. ويقول الله عز وجل والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فالله مبتدأ عفوا والله يعلم إنك لرسوله، وجملة يعلم إنك لرسوله في محل رفع خبر للمبتدأ الله. وفي الآية التي بعدها والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أنت مثلا عند القاضي تقول لخصمك أشهد إنك لكاذب، أشهد إنك لكاذب، أشهد إنك لملفق لمدلس، وهكذا. يقول الله عز وجل: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والله، الواو عاطفة، والله مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، هو يشهد فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، إن حرف الناسخ لا محل له من الإعراب، والمنافقين اسم إن منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اللام هنا لام التوكيد لا محل له من الإعراب، وكاذبون خبر إن مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، وهنا يجب كسر همزة إن لأنه وقع بعدها لام التوكيد، لأنه وقع بعدها لام التوكيد. إذن هذه هي بعض مواضع كسر همزة إن. إذا لم توجد اللام بعد إن فإنه لا بد من فتح همزة إن، ولذلك يقول الله عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، فأنكم هنا فتحت همزتها لعدم وقوع لام التوكيد بعدها، لعدم وقوع لام التوكيد بعدها. وكذلك قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو. شهد الله أنه لا إله إلا هو، فأن هنا لم تكسر همزتها، وإن كانت وقعت بعد شهد لأنه لم يقع بعدها لام التوكيد، لأنه لم يقع بعدها لام التوكيد. في حين أنها كسرت في قوله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله، وقعت إن بعد يعلم وكسرت همزتها، ووقعت بعد علم في قوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، ولم تكسر الهمزة. فلماذا؟ أقول: لوقوع اللام بعدها في قوله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله، وفتحت بعد علم في قوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، لعدم وقوع اللام الابتداء لام التوكيد بعدها. وكذلك وقعت إن بعد شهد أو يشهد فكسرت همزتها، ووقعت بعد شهد ولم تكسر همزتها، فما السبب؟ في قوله تعالى: والله يشهد إنك لرسوله، كسرت الهمزة. والله يشهد إنك لرسوله، كسرت الهمزة. لماذا؟ لأنه وقعت بعدها لام التوكيد، في حين فتحت في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، مع أنهما وقع بعد شهد ويشهد وكلاهما من أصل واحد، لكن في قوله تعالى: شهد الله أنه، فتحت الهمزة لأنه لم يقع بعد إن أو بعد أن، لم يقع بعدها لام التوكيد. هذا ما تيسر إيراده والحديث عنه في مسألة كسر همزة إن. ويبقى مواضع يجب فيها فتح همزة إن، وذلك في مواضع معينة ومحددة يجمعها ضابط، وهي أن تكون في موضع رفع أو في موضع نصب أو في موضع جر. فإذا وقعت إن وما دخلت عليه في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر فإنه يجب فتح همزتها. مثال وقوعها في محل رفع قولك: ألم يكفي أنك رسبت مرتين في هذه المادة وتريد أن ترسب مرة أخرى؟ ألم يكفي أنك؟ فهنا لم يكفي، لم حرف نفي وجزم، يكفي فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزم حذف حرف العلة، وأنك أن هنا يجب فتح الهمزة فيها لأنها في محل رفع، أن وما دخلت عليه في محل رفع فاعل، تقديره وتؤول مع ما دخلت عليه بمصدر، والتقدير أولم يكفي رسوبك، فأن وما دخلت عليه في محل رفع فاعل. ألم يكفي أنك رسبت؟ ألم يكفي أنك رسبت؟ ألم يكفي أنك تأخرت؟ يعني ألم يكفي تأخرك وتريد أيضا هدية أو جائزة أو نحو ذلك؟ فتقول ألم يكفي، فأن هنا حرف ناسخ، وأنك الكاف هنا في محل نصب اسم أن، ورسبت فعل وفاعل، رسب فعل ماض والتاء فاعل في محل رفع، وجملة رسبت في محل رفع خبر أن، وجملة أن وما دخلت عليه في محل رفع فاعل ليكفي. وهنا يجب فتح همزة أن لوقوعها في محل رفع فاعل. كذلك لو وقعت في محل رفع نائب فاعل، كأن تقول سمع أنك ناجح، سمع أنك ناجح، سمع أنك ناجح، يعني سمع نجاحك. فسمع فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح، وأنك ناجح أن حرف ناسخ لا محل له من الإعراب، والكاف في محل نصب اسم أن، وناجح خبر أن مرفوع علامة رفعه الضمة، وجملة أنك ناجح في محل نصب نائب فاعل. وهنا يجب فتح همزة أن لوقوعها في محل نصب في محل رفع نائب فاعل. ومثل هذا المثال قوله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر. قل أوحي فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح، وأنه استمع هذه الجملة في محل رفع نائب فاعل، ويجب هنا فتح همزة أن لوقوعها في محل رفع نائب فاعل. ونكمل إن شاء الله في المحاضرة المقبلة الحديث عن مواضع فتح همزة إن، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم والفهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.